فيحرم الولي من التصرف في هذا بهذا المال. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني يطرب العفة ولا تمتد يده لشيء من الانتفاع بمال اليتيم، بل يحرص على تنميته وتثميره لليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فمن كان محتاجا وهو يلي هذا المال ويصلحه، وربما بذل وقتا وجهدا وربما شيئا من المال في حفظ مال اليتيم، فإن هذا يأكل بالمعروف. والمقصود بالمعروف يعني في عرف الناس. ولذلك ذكر البغوي رحمه الله تعالى جملا من كلام السلف في المقصود بالمعروف، قيل القرض وقيل غيره، والعرف يختلف باختلاف الزمان ووقت أو المكان، فالعرف في زماننا يختلف عن العرف في الزمان الأول. وكما قيل: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فهذه الآية لم تحدد ماذا يحق لولي المال أن يأخذ أو لا يأخذ، وإنما قيدت بالمعروف وهو العرف، فيرجع في ذلك إلى عرف الناس. الذي يتولى مال اليتيم، ما الذي يأخذ منه وما لا يأخذ. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وهذا كما قال البغوي رحمه الله أمر إرشاد، الإشهاد عندما يدفع إلى اليتيم ماله، لئلا يكون محل تهمة أو يقال بعد سنوات ربما أخذ منه أو ربما انتقص من مال هذا اليتيم. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذه الآية فيها مخالفة الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد وأبواب المعاملات في غاية الضلال وفي غاية الجهل، ومن ذلك الميراث. فكان الرجل يرث مال أبيه ويرث زوجته غير أمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكان الرجل يرث زوجة والده، بمعنى أنها تكون حليلة لهم، حليلة للإبن والعياذ بالله. فكانوا على وجه من الضلال والجهل في الميراث، ومنها أنهم كانوا لا يورثون الصغير ولا يورثون المرأة، فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا، وبين أن النصيب محفوظ للرجال وللنساء سواء كان المال كثيرا أو قليلا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. في هذه الآية جملة من الأقوال، قيل إنها منسوخة وقيل إنها محكمة. وقال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. والقول الذي يظهر في هذه الآية وهو قول جيد، وقد وصفه البغوي بأنه أولى الأقوال، أن هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعنى أن من حضر هذه القسمة فإنه تتطلع نفسه لهذا المال، فهو يرى أن المال يقسم على الصغير والكبير ويقسم على المرأة والرجل، ربما تعلق قلبه بشيء من هذا المال فيعطونا تطيبا لخاطرهم، يعطون منه شيئا يثيرا فيكرمون، إما بأن يضيفوا بطعام أو يعطوا شيئا من هذا ما طابت به، كما قال مجاهد، ما طابت به أنفسهم، فإن هذا من كرم النفوس ومن سخائها، وهو أدعى أن يبارك للوارث بما ورث. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، وكذلك القول الطيب لمن حضر القسمة فهو مما أمرنا به. قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا في شأن من يترك أولادا صغارا يخشى عليهم من الفقر، فيذكر بأن ما يتركه الميت من ماله لوراثته الصغار والكبار أنه يؤجر عليه ويثاب عليه إذا احتسبه عند الله عز وجل. والوصية التي يجب إنفاذها ما الثلث فأقل من ذلك، وبعض أهل العلم استحب أن يقصر عن الثلث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فوصف الثلث بأنه كثير، فلو أنقص عنه لكان أولى وأحرى. فما يترك الميت لورثته من مال هذا مما يثاب عليه ويؤجر عليه، وكذلك الوصية أن يوصي في وجوه الخير فهي من الأمور التي تصدق الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن جعل لهم ثلث أموالهم بعد وفاتهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الزجر والنهي وبيان عاقبة من يأكل أموال اليتامى ظلما، قال جل جلاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمن أكل مال اليتيم فإنه يعذب بهذا المال، وكأنه يجعل في بطنه نار تغلي والعياذ بالله في بطنه ويصلى سعيرا، لأنه تجرأ على مال غيره ومال ضعفه ومال يتيم. والأصل والنفوس السوية أنها ترحم اليتامى وتعطف عليهم، فإذا امتدت هذه اليد فأكلت أموالهم فلا شك أن الخير قد ترحل منها، فترتب على ذلك هذا العقاب الشديد، وهو لا شك أنه من الكبائر العظيمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبين فيها الوعيد في الكتاب وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يرزقنا الحلال من رزقه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وبالله التوفيق.